بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. أولا أعتذر على التأخير لبعض الخلل الفني الذي وجد في البث المباشر، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الموضوع كما استمعتم أو قرأتم كلمة حول الأحداث، وماذا يستطيع المؤمن أن يتكلم في هذا الزمن وفي هذه الأيام وفي هذه الأوقات، وهل ينفع كلام أو ينفع الحديث، أم أن الوقت وقت العمل، وقت جد، بل هو وقت الجهاد في سبيل الله، أم أننا فقط نتكلم من باب أننا نرضي أنفسنا ونقضي على بعض دوافعنا بهذا الحديث وذلك الكلام، كلمة نخرج فيها ما في قلوبنا من غضب وما في نفوسنا من مشاعر، ثم ماذا نفعل؟ ثم ننام وينتهي كل شيء. عندي وقفات حول الأحداث، وأحاول أن أغطي كل المواضيع، وإن كانت الأسئلة كثيرة، والذي وردني من ملاحظات يقضي على الموضوع كله ويأخذ كل الوقت، ولكن أحاول أن أجمع الشتات. أولا، اللقطة الأولى، لابد أن نعلم ونحن نرى ما نرى اليوم من فتنة عظيمة عمت وضمت، أن الصراع باق، وهي سنة الله عز وجل في عباده، صراع بين المؤمنين والكافرين، سنة في خلقه جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزالون يقاتلونكم. بل الغريب إذا توقف الصراع، والغريب إذا انتهى القتال، والغريب إذا ما تدافع الناس مؤمنهم وكافرهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والله جل وعلا أخبر أن أهل الأرض يتدافعون، بعضهم يدفع بعضا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلا يستغرب العبد لما يرى أهل الكفر يتجمعون على أهل الإيمان، يتداعون على هذه الأمة، يريدون أن يستبيحوا بيضتها وأن لهم ذلك، يريدون أن ينهبوا خيراتها ويسفكوا دماءها، لا يتعجب العبد ولا ييأس المؤمن، فإن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، ولو شاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الرب جل وعلا لهزمهم ولقضى عليهم جميعا، ولكن الله جل وعلا سنته وحكمته أن يبقي خلقه هكذا، ليعلم المجاهد من الصابر، وليعلم الكاذب المنافق من المؤمن الصادق، يتميز هذا ويخرج هذا. ما كان الله ليذر المؤمنين. انظر إلى الآية، الله جل وعلا يخبر أن أهل الإيمان كيف يتميزون، وكيف يظهر أهل النفاق، وكيف يظهر المؤمن الصادق، وكيف يتبين ويتميز بين البشر، بالقتال، بالجهاد، بالفتن، بالابتلاءات. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يتميز الخبيث ويظهر الطيب؟ مثل ما ترون اليوم من حروب، من فتن، من قتال. والعبد المؤمن يجب أن يحتسب الأجر عند الله جل وعلا ويفعل ما أمره الرب عز وجل به. أثنين، الوقفة الثانية، ما نراه اليوم من دخول الصليبيين الحاقدين إلى بلاد المسلمين لسفك دمائهم ونهب خيراتهم، قتل للأطفال وللنساء وللشيوخ بلا رحمة، بلا أدنى حتى إنسانية كما يقال، فلا يستغرب العبد مما يراه اليوم. هذه سنتهم وهذه طريقتهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إن دولة الظلم اليوم أمريكا، وعلى رأسهم طاغوت هذا العصر بوش وبلير، قد اجتمع حشد جنودهم وحشد قوتهم وحشد ما يملكون من جيش إبليس للدخول على أرض العراق لسفك دماء أبنائها المسلمين وقتل نسائها وقتل شيوخها ونهب خيراتها. هذا كله من حكمة الله عز وجل وقدر من قدر الله جل وعلا. ولا يظن العبد، أين الحكمة في هذا؟ لكل أمر في هذا الكون حكمة، الله عز وجل يريدها. قد نسقاها اليوم وقد لا نسقاها. الله جل وعلا يحب من حكمه، يحب أن يرى عباده، يعني يتخذ شهداء من عباده، يحب أن يرى عباده تسيل دماؤهم في سبيله جل وعلا، يحب أن يرى عباده يقومون للجهاد في سبيل الله، يضحون بأنفسهم بأموالهم. نعم إن الفرض شديد والفتنة العظيمة، والخطب ليس بالأمر الهين، الخطب جلل، وربما فتح اليوم باب شر لم يغلق أبدا، والعلم عند الله جل وعلا. وربما الفتنة اليوم التي بدأت في العراق من قتل الصليبيين للمسلمين وسفك دمائهم ربما تستمر، وربما تبدأ ملاحم، وربما تظهر بعض الأمور التي تكون مؤشرات لقرب يعني نهاية هذه الدنيا. كل هذا علمه عند الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لا تظن أن الرب عز وجل يغفل أما يحصل لإخواننا في فلسطين وما فعل دول الكفر في أفغانستان، دمروا البيوت، أهلكوا الحرث والنسل، شاعوا في الأرض الفساد، قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ، خدموا المساجد، أحرقوا المصاحف، واليوم يفعلون هذا في العراق، وغدا العلم عند الله جل وعلا. لا تظن أن الله عز وجل غافل، انتبه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب لنا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الظلم وقع على أهل مصر، على بني إسرائيل في مصر، وقع قرون وقرون طويلة بين بطش وظلم وقتل واستعباد واستدلال لعباد الله المؤمنين، حتى جاء فرعون يذبح الأبناء ويستحي النساء ويقتل الرجال، ما ترك فيهم أحدا. وهذا كله لحكمة أرادها الرب جل وعلا. بطش، استكبر، على إن فرعون على في الأرض، على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. ماذا فعل موسى عليه السلام؟ أراد أن يواجه هذا الخبيث الكافر المجرم المتكبر، لم يعني يستطع موسى عليه السلام، فإذا به يقول لقومه يا قوم استعينوا بالله، استعينوا بالله، الفتنة عظيمة والكرب شديد، الأطفال يذبحون، وما ذنب الأطفال يا فرعون؟ لما تقتل الأطفال؟ لما تسفك الدماء؟ أطفال ما عملوا لك شيئا، نساء لما تستحيين؟ هكذا عادة الجبابرة الذين يبطشون بالأرض ويتكبرون ويظنون أنهم قادرون، وما يعلمون لجهلهم أن الله عز وجل فوقهم. على واستكبر وبطش، فإذا بموسى عليه السلام جلس في بيته، وهارون فإذا بموسى يدعو عليهم، يدعو على من؟ على فرعون وعلى جيشه وعلى أعوانه. فإذا به يقول ربنا اطمس على أموالهم، اقتصادهم، لو دمر اقتصادهم وأموالهم ضاعت لما فعلوا ما فعلوا، لو كانوا عالة على الأمم لما صنعوا ما صنعوا، لكن للأسف نهبوا خيرات الناس، خيرات المسلمين قبل غيرهم، ولهذا زاد بطشهم، ولهذا يدعو الإنسان حتى على اقتصادهم، حتى على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وإذا بهارون وراءه يقول آمين آمين آمين. لما انتهى موسى من الدعاء قال رب جل وعلا قد أجيبت دعوتكما. الظلم باق، ولكن الله جل وعلا يمني للظالم، يمني للظالم، يفعلون ما يفعلون، ما يقارب نصف قرن وهم ينفقون ويشترون ويعطون الأسلحة لدولة المسخ إسرائيل لتقتل بها المسلمين هناك، وكلما احتاجوا إلى المليارات مدوهم بها، يشترون بها الأسلحة والقنابل والقذائف والصواريخ تقصف بها عباد الله المؤمنين، بل وصل الأمر إلى المسجد الأقصى لحرقه وهدمه. كل هذا عن طريق من؟ وبإمداد من؟ من دولة الظلم والكفر والجبروت. وها هم يصنعون في أفغانستان ما لم نكن نظنه يحصل في زماننا، ثم بعد أفغانستان الآن بدأت العراق، وهكذا وحلم جرى من دولة إلى أخرى، والمسلمون يعني كالشياخ كل شاة تنتظر دورها، متى تذبح ومتى تسلخ. لكن انتبه واعلم أن الله عز وجل فوقهم، والله يملي للظالم، لكن إذا أخذه لم يفلته. ألم يأتك نبأ قوم عاد وقوم ثمود والدول الظالمة التي بطشت بالأرض؟ أين هي الآن؟ قال الله جل وعلا: وكم قصمنا، أي الأمر كثير، ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن قليل، لكن الأمر كثير جدا من الأمم الظالمة التي أبادها الرب جل وعلا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. كم وكم، بل إن دولة كانت أعظم دولة على وجه الأرض، إنها قوم عاد، إنهم قوم عاد أعظم دولة على وجه الأرض كانوا، وتحدوا ربهم جل وعلا وقالوا لهود عليه السلام: ائتنا بعذاب الله يروى، طيب شوف عذاب الله جل وعلا الذي تقول عنه. بل كانوا يقولون: من أشد منا قوة؟ من في الأرض أقوى منا وأعظم منا وجبروته أكثر منا؟ من؟ فإذا بهم يتحدون قومهم، وإذا بهود عليه السلام يتحدون ربهم، وهود عليه السلام يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذا بهود يتحداهم يقول: كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فإذا بهم يستهزئون على هود عليه السلام. ومرت الأيام فإذا بهم يستغيثون ربهم المطر، فإذا بالغيم يأتيهم فيقولون: انظر إلى جنود الله عز وجل، الريح أحيانا تكون جندي من جنود الله، أحيانا المطر، أحيانا البراكين، أحيانا الزلازل، أحيانا الأعاصير، كلها جنود لله عز وجل. فإذا بهم يرون الغيم يأتيهم من بعيد قالوا: هذا عارض ممطرنا، انظر الغرور الذي فيهم. قال رب جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أين الدولة التي بطشت؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أين ذهبوا؟ ماذا حصل لهم؟ ألم تر كيف فعل ربك؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. الذي من فرعون؟ قبل أن نكمل، من فرعون الذي تجبر في الأرض وظن أنه سيخلد فيها؟ أين مصيره الأمن؟ ماذا فعل الرب جل وعلا؟ وفرعون للأوتاد ماذا صنعوا؟ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والله كما قال أنس بن النضر لما رأى الكفار يقتلون في المسلمين في معركة أحد أعلن البراءة، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء. ونحن اليوم نقولها كما قال أنس: اللهم إنا بريئون، بريئون مما يصنع الصليبيون الحاقدون الذين يتبعون ساساتهم من الصهاينة المجرمين الملحدين الكفر الذين طعنوا في الله جل وعلا وقتلوا الأنبياء والمرسلين. إننا بريئون مما يصنع هؤلاء بعباد الله المؤمنين في العراق. كم من طفل قتلوه، كم من امرأة ذبحوها، كم من شيخ هدموا بيته على رأسه، أوائل جثث متناثرة بل تقطعت وبعضها تفحمت وبعضها صارت رمادا، بأي دين أم بأي شرع يفعلون هذا؟ إن الله عز وجل يملي للظالم، لكنه إذا أخذه لم يفلته، بأي حجة يصنعون هذا؟ لم يجمع العالم على أمر مثل ما أجمعه اليوم على نبذ هذه الحرب وعلى يعني منعها وعلى الوقوف أمامها، ولكن إنه الجبروت، إنه الكبر، إنه العتو. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والله نحزن بل نبكي دما لما نرى هذه الصواريخ وهذه القنابل بآلاف الأرطال ترمى على بلاد المسلمين والمساجد يسمع فيها صوت الله أكبر الله أكبر. نبكي دما لما نرى الأطفال ذبحوا وشوئت أجسامهم وتنادي أمهم العجوز وتقول: أين المسلمون؟ أين العرب؟ أين أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ وتذكرت وأنا أنظر إلى هذا المنظر شعرا قرأته من قبل ولكن لا بأس بتذكاره. إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. فلسطين، شيشان، البوسنة، أفغانستان، كشمير، فلبين، العراق، في كل مكان. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. كم صرفتنا يد كنا نصرفها وما سيملكنا شعب ملكناه. استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نسيناه. بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. وانزل دمشق وسائل صخر مسجدها أمن بناه لعل الصخر يمنعه. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطأ دمع العين مجراه. لا در در امرئ يطري أوائله فخرا ويطرق إن سألته ماه. يا من يرى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه. يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الروم تخشاه. يا رب فبعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه. ظلم ثم ظلم ثم ظلم هذا الذي يحصل في العراق، لا يرضى الله عز وجل به ولا يقبل به دين ولا شرع. أجمع العلماء كلهم قاطبة على تحريمه، بل لا نحتاج حتى إلى يعني فتاوى، فإن الله عز وجل قال في القرآن في الآية الواحدة 51 من سورة المائدة وما قبلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثالثا، الوقفة الثالثة، واسمحوا لي على الإطالة لكن نختصر إن شاء الله الوقفات الباقية. طبعا الوقفة الثانية لا يعني هذا أنني أؤيد نظاما بعثيا كافرا مرتدا، لا أبدا، أنا أتكلم عن المسلمين، والشعب العراقي مسلم موحد، الناس فيه يصلون ويركعون ويسجدون ويقرؤون القرآن ويذهبون للمساجد. أنا أتكلم عن المسلمين وعن خيرات المسلمين وعن بلاد المسلمين وعن أرض المسلمين يدخل فيها عبدة الصليب فيعيشون فيها فسادا، بأي دين أم بأي شرع أم بأي مذهب. أين المسلمون؟ الوقفة الثالثة، يجب الوقوف معهم. ما إخواننا المسلمين في العراق، كل بما يستطيع، كل بما يملك. إن كنت تملك المال، إن كنت تملك النفس، إن كنت تملك الدعاء، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحتره. لا يسلمه، يسلمه لمن؟ لا يسلمه لأعدائه. والمؤمنون إخوة كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. أنا أرجو من يسمعني في هذا الزمن أن يلغي كل الجنسيات اليوم، خلاص انتهت هذه الكلمات. مسلم سواء كان عراقيا أو المسلم كان كويتيا أو المسلم كان سعوديا أو سوريا أو المسلم كان أمريكيا أو المسلم كان صينيا أو أفريقيا أو في أي بلاد في الأرض، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال رب جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إن الضعف اليوم الذي حصل لنا بسبب تفرقنا، الذل الذي وصلنا إليه بسبب كل منا بدأ حتى في بعض المظاهرات للأسف لا زلنا لا نتعلم من الدروس. بعض الناس يرفعوا أعلام، اتركوا الأعلام، إذا رفعتم شعارا فارفعوا شعار التوحيد، فلا يجمعنا إلا الشهادتين والكتاب والسنة. أما صور بعض القادة وأعلام بعض الدول فلنلغيها ولنبدأ نرفع راية التوحيد وراية الإسلام خفاقة. فالمسلمون يد واحدة على من سواهم، مثل المؤمنين في ترادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسعر والحمى. إنما يحصل اليوم لإخواننا في العراق مئات بل ألوف الجرحى والقتلى، قد يحصل لنا يوم من الأيام. هذا الذي يحدث لهم اليوم قد يأتينا يوم من الأيام، وربما الأمر قريب وهم صرحوا بهذا. سوف تكون هي العبرة وهي المثال لما حولها من الدول. أي هذا الذي يفعلونه اليوم في الشعب المسلم العراقي قد يكون عبرة لمن حولها من الدول. الحبل على الجرار، وربما اليوم ننظر وغدا يكون حقيقة. فلنتق الله عز وجل ولنمد لهم يد العون، إن لم نستطع إلا بالدعاء فلنفعل. وهذا هو، وهذه هي الوقفة الرابعة، الدعاء. نملك أعظم سلاح، أعظم من النووي، أعظم من يعني الجرثومي، أعظم من كل سلاح في الأرض. نملك سلاح الدعاء. موسى عليه السلام دعا على قومه، دعا على فرعون وجنوده، فاستجاب الله عز وجل له فلبثناهم في اليم وهو مليم. لما ضاقت السبل بنوح عليه السلام ولم يؤمن به إلا الضعفاء الفقراء، كانوا يسمونهم أرابل القوم بادي الرأي، ركب نوح عليه السلام السفينة تستهزأ به، قالوا انظروا إلى الرجل الذي جن، مجنون وازدجر، مجنون ازداد جنونه، يركب سفينة في صحراء، لم تصنع هذا يا نوح وأركبت معك الحيوانات؟ انظروا، أخذ من كل حيوان زوجين الذكر والأنثى بأمر من الرب جل وعلا. فرفع نوح عليه السلام يديه إلى السماء، قال انظروا إلى الدعاء، قال ربي إني مغلوب، إني مغلوب فانتصر. كلمة واحدة بين فقره وذله لله، قال ربي إني مغلوب، ما قال شيء آخر. ثم قال يا رب فانتصر، هذا دورك يا رب، هذا وقت النصر، وقت النصر من عندك يا رب، نحن فعلنا كل ما بوسعنا، بذلنا كل طاقتنا، الآن جاء وقت النصر من عند الله عز وجل. فإذا السماء تفتح أبوابها، وإذا المطر ينهمر، السماء استجابت والأرض استجابت والكون استجاب، وجاء جنود ربك ففتحنا أبواب السماء، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. لا يكفي، لا يكفي ترى الصور وتبكي، لا يكفي ترى المناظر وتشتم وتلعن لا يكفي هذا يا أخي الحبيب. إن أردت أن تنصر هذه الأمة وأن تعز هذه الأمة مرة أخرى، قم وصلي آخر الليل في السجود، اشترك في الدعاء. عليك برفع اليدين من الأذان والإقامة، عليك بالدعاء والسجود والتوسل والافتقار إلى الله جل وعلا والاضطرار. أمن يجيب المضطر إذا دعا. ويجوز لك أن تدعو على دولة بعينها وعلى أمة بعينها، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على مضر، قال اللهم اسدد وطأتك عليهم، اللهم اسدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام على كسرى، قال اللهم مزق ملكه، اللهم مزق ملكه. ثم قال لرسول كسرى، قال اذهب إلى ربك، يعني كسرى، فإن ربي قد قتل ربك، فإن ربي قد قتل ربك. واعلم يا عبد الله أن الدعاء اليوم إلى الآن، إلى الآن بعض الناس لما تقول له الدعاء يقول لك يا شيخ في شيء آخر، تقول له هل أنت أديت هذا الحق أولا حتى تسأل عن غيره؟ هل أنت حق أن تقوم آخر الليل تصلي تدعو للمسلمين أن يحقن الله دماءهم، أن ينصرهم على عدوهم؟ هل أنت تدعو؟ ثم سل عما بعده. أما أنك تقول أريد أكثر من هذا وأنت لم تدعو إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه في بدر، قال اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم أحميهم الغداء، اللهم انصرنا عليهم يا رب العالمين. أخذ يدعو ويدعو طوال الليل، حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه في الصباح في الفجر، فإذا به يقول فجئت من خلفي فسقط الرداء عن كتفي، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام، ظل الليل كله يدعو، بذل ما عنده ثم استغاث بربه. يقول أبو بكر فخرج من عريشه الذي صنع له، فخرج ووجهه متهلل يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا أبا بكر أبشر، أبشر يا أبا بكر. قال ماذا يا رسول الله؟ قال هذا جبريل ينزل من السماء. الله أكبر، جاء جبريل، جبريل بنفسه ينزل، قال هذا جبريل ينزل من السماء على فرسه والنقع بجنبيه، الغبار يدور عنده، معه ألف من الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. من جنود الله عز وجل الريح، من جنود الله جل وعلا الغبار، من جنود الله عز وجل الأمراض، من جنود الرب جل وعلا الرعب، يلقي الرعب في قلوبهم. لا ترون هذه الأيام ما الذي يحدث؟ ما الذي يحصل؟ ربما كله بدعاء المؤمنين الصالحين الصادقين. طائراتهم كما يقولون تتصادم، نيرانهم تشعل على بعضهم البعض، جلودهم يرتعبون ويجرون من المعارك، المرض يساورهم، القلق يقتلهم. كنتم لستم بينهم، ولكن إن فعلوا ما فعلوا وإن قتلوا ما قتلوا فإن الله عز وجل يعذبهم بأيدي المؤمنين. الدعاء، الدعاء سلاح المؤمن هذا الزمن. من الذي يكشف الضر؟ إنه الرب جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أنا أطلب ممن يسمعني الآن أن يدعو للمسلمين عموما في كل بلد أن ينصرهم الرب على أعدائهم، أن يهلك الصليبيين الحاقدين واليهود المغتصبين، أن يملك كل من عاد المسلمين في أي بلد في الأرض أن يدعو عليهم. ربما يستجيب الله لأحد الناس وربما يبتلينا الرب جل وعلا. خامسا، لا أعرف، خامسا أو رابعا، ربما الوضع والفتنة تجعلنا حتى لا نرتب حتى كلامنا أو أوراقنا. خامسا، يجب أن نعلم المسلمين عقيدة من صلب ديننا، عقيدة يجب أن لا ننساها، هي صلب معنى لا إله إلا الله، بغيرها لا يتم معنى لا إله إلا الله. لا بد أن نعلم الناس عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. نعم نعلم بعض الناس لا يحب حتى أن تذكر هذه العقيدة على المنابر. نعم نعلم بعض الناس ربما لو قرأت عليه آيات من سورة المائدة لضاق ولشمئز. لكم لما تقرؤون علينا هذه الآيات؟ أنا أعلم، ولكن لا عليكم من هؤلاء الشراذ من الأمة. يجب أن نعيد الأمة مرة أخرى لدينها، لعقيدتها، لتوحيدها، أن يكون ولاؤهم لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤهم من الكفار. إنما وليكم الله، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم المفلحون الغالبون. المسلم أخو المسلم، ويتبرأ من كل كافر على وجه الأرض، صليبي أو يهودي أو مجوسي أو شيوعي أو علماني مرتد أو منافق زنديق، نتبرأ منهم. والله جل وعلا جعل أسوتنا بإبراهيم عليه السلام الذي تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه وتبرأ من أقرب الناس إليه، وقال إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. هذا من؟ هذا خليل الله جل وعلا، هذا أفضل الأنبياء والمرسلين بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إنه إبراهيم الخليل الذي حبه الرب جل وعلا، تبرأ من قومه. لما تبرأ؟ لأن الحد الفاصل بيننا وبينهم الإيمان. فإذا كفر الإنسان فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وليعلم كل من يسمعني أن دم المسلم غال عند الله جل وعلا، ولا يظن العبد المسلم أن هذه الآلاف من البشر والجثث التي تتنافر وتتساقط كل يوم في العراق لا يظن أن الأمر هين عند الله جل وعلا، ولكن الله يبتلينا نحن الذين نسمع الآن. اسمع لهذه الحديث لتعلم قدر المؤمن عند الله جل وعلا ومنزلة المؤمن عند الله جل وعلا. اسمع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، لو الواحد فقط بكلمة ساعد الصليبيين الحاقدين أو اليهود المغتصبين على قتل مسلم واحد، لا نقول الآلاف، لو كان مسلم واحد. مثل بعض السفهاء اليوم يقول: يا شيخ كلهم بضعة آلاف وتنتهي المصيبة إن شاء الله. أقول له: والله لو كان مسلما واحدا، تعرف ما اسمه؟ من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، يعني ليست كلمة واحدة، أقل من كلمة، نصف كلمة، أعانهم، شجعهم، أيدهم. وللأسف البعض يبكي لهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى عقوبته، قال فقد يئس من رحمة الله تعالى، لا يفكر برحمة الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال المسلم في فسحة من دمه من دينه عفوا ما لم يصب دما حراما. بل اسمع للحديث المرفوع، يقول أبو هريرة في الحديث المرفوع يقول لو أن أهل السماء وأهل الأرض، تخيل كل أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن قتلوا رجلا واحدا، تقول كيف يشترك أهل السماء وأهل الأرض في قتل رجل واحد؟ أقول لك هذا يباشر القتل، هذا يعطيه السلاح، هذا يؤيده، هذا يفتح له الطريق، هذا يعينه، هذا يحميه، هذا يفعل، هذا يفعل. لو كل أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن، في دم مؤمن يعني قتل رجل واحد، تعرف ما عقوبتهم عند الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث، يقول لكبهم الله في النار، لألقاهم الله في جهنم. انتبهت الآن؟ من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، انظر لم يأتي ربنا القرآن أربع أنواع من الوعيد في آية واحدة على فعل واحد، فعل واحد في أربع أنواع من الوعيد، أشد أنواع الوعيد على أي شيء؟ على قتل مؤمن متعمدا. كما ترون جثث تتطاير، بعضها صوريت بالأرض احترقت حتى من أم تتكلم بكل بروض خلاص انتهى، يعني تبكي على من أو على من؟ أطفالها يموتون واحدا تلو الآخر، وجثث قطعت، ناس لا يعرفون هذه اليد لأي جثة أو هذا الرأس لأي جثم، قطعت الأجساد. أي قنابل تلقى؟ أي مجازر يعني تعمل؟ أي قذائف؟ أي صواريخ تقطع الأجساد حتى بالأصوات من بعيد؟ سبحان ربي، أي ظلم هذا وأي بطش. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، واحد أول وعيد جهنم خالدا فيها، اثنين وغضب الله عليه، ثلاثة ولعنه، أربعة وأعد له عذابا عظيما. اسمع للحديث الصحيح، زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم، والله لو تزول السماء لو تزول الأرض أهون على الرب جل وعلا من أن يقتل مسلم. كيف والآن يقتل آلاف المسلمين على مرأى من العالم، والمسلمون ليس عندهم إلا التفرج وعد الجثث. كم وصلوا؟ 10,000؟ كم وصلوا؟ 5,000؟ لا وصلوا 6,000؟ ليس لنا هم إلا أن نعد الجثث التي تتساقط، ربما معتصماهم طلقت للأفواه الصبايا ليبتلي، لمست أسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله جل وعلا، يقول قد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، يقول الشيخ، فهو كافر مثلهم، لأن الله يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ليست دعوة لنكفر كل الناس، لكن أقول لك انتبه فإن الجرم عظيم. الكعبة عظيمة وحرمتها كبيرة، لكن حرمة المسلم أعظم عند الله عز وجل حتى من الكعبة. سادسا، أو عفوا نرجع إلى الخامس، إذا قلنا عقيدة الولاء والبراء، أن أبدو من الجماعة الإسلامية اليوم جماعات أهل السنة والجماعة أن ينسوا خلافاتهم، أن يدعوها جانبا، أن نبدأ نتعاون على الأقل فيما اتفقنا عليه، وننصح بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه، ولنؤجل بعض الخلافات اليوم، لأن الحرب على الإسلام والمسلمين على كل مسلم. تتوقعون اليوم لو حصل ما حصل في فلسطين، أو حصل ما حصل في البوسنة، أو حصل ما حصل في الشيشان، أو في أفغانستان، أو في العراق، لدولة من دول النصارى أتظنهم يسكتون؟ فظن أن هذا الذي حصل حصل لألمانيا مثلا أو لإيطاليا أو لفرنسا أو لبعض دول الصليب، أتظنهم يصمتون ويسكتون؟ لكن للأسف يحصل هذا للمسلمين والكل صامت. السبب هو النزاع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. سادسا، أرجو من الدعاة في هذا الوقت أن يأخذ الأمر على محمل الجد. الفتن ازدادت، بل ربما نعيش اليوم في زمن أصبحت الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. بل سمعت بعض الناس اليوم يقول، يعني حتى القرآن يعترض عليه، لما ذكرت لبعض الناس اقرأوا سورة المائدة قال يعني أنت تسبب الفتنة، قلت ليش؟ قال لا تجعل الناس يقرأوا سورة المائدة، فتنة الآن إذا قرأ الناس سورة المائدة. قلت اتق الله عز وجل، هذا الكلام خطير، وأنت يعني راجع دينك وإيمانك، كما صدق وصدق النبي لما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه لعرض من الدنيا. بل أصبح بعض الناس إذا سمع بعض الآيات اشمأز وتضايق، كأنها صواعق تنزل عليه من السماء، تعجبه بعض الآيات، أما البقية فإنه يقوم ويسمع منها، كما وصف الله المنافقين في سورة البقرة. الأمر جد، رتبوا أوراقكم، لا تغفلوا عن أهدافكم، إياكم أن تنسيكم هذه الفتنة أهدافكم. وأنا أرجو أن نربي الآن الشباب تربية جادة، والله جل وعلا يقول وأعد لهم، لابد من الإعداد على الأقل نفسي، نعيد مرة أخرى حساباتنا، نرتب أوراقنا من جديد، نضع أهدافا، ربما المرحلة تتطلب أهدافا أخرى. نعلم أن الآن الأمر وصل إلى العراق، قد يأتي إلى الدول المجاورة ثم دولة بعد أخرى. نترك الترف، نترك الدعة، نترك الدنيا وتعلقنا بها. لابد أن نعلم الشباب القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. واسمع إلى الآية التي لا بد أن تكون شعارنا في ترتيب أولوياتنا اليوم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم أعداء أخر الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فلنأخذ الأمر على محمل الجد، ولنعلم أيها الأحبة أن الفتن ربما تنتشر وتزداد أكثر فأكثر. لما أخبر النبي عن أعظم فتنة في الأرض وهي الدجال قال: إنه خارج فيكم فعات يمينا وعات شمالا. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عباد الله فاثبتوا. الأمر يحتاج إلى ثبات. من يثبت في هذا الزمن؟ يثبت أهل القرآن، يثبت أهل الإيمان، يثبت أهل التقوى الذين أخذوا الدين من مصادره، الذين ارتبطوا بالقرآن والسنة، الذين تربوا في المساجد، الذين يعني تعلموا الدين من أصوله. أما الذين تربوا على الترف، على الدعة، على حب الدنيا والمنافذ والمصالح، فإنهم يتساقطون بأسهل مما يكون. سابعا، لا عزة لهذه الأمة إلا بالجهاد. لن تعز هذه الأمة مرة أخرى إلا برفع راية الجهاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر، شوف هذه الربا ودنيا، هذا الذي يحصل فينا اليوم. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني حتى الرجوع إلى الجهاد سماه النبي الرجوع إلى الدين، كأننا لو تركنا الجهاد تركنا جزءا كبيرا من الدين. ولا عزة لهذه الأمة كما ذكرت إلا بالرجوع إلى الجهاد. اليوم استبيحت هذه الأمة لأن ما فيها يعني جيش يقاتل يحمي بيضتها، ولهذا يعني الصليبيون علموا خطورة أن يرجع الجهاد في سبيل الله مرة أخرى، فدمروا كل معسكر للتدريب في أفغانستان ثم تركوها، لا عمار ولا شيء، كذبوا. كل هذا الكلام كان خداع للرأي العام، أرادوا فقط أن يدمروا معسكرات تدريب المجاهدين. ثم الان لما علموا ان هناك نواه للجهاد في سبيل الله جماعه انصار الاسلام في شمال العراق دمروها من اول يوم شقد في قلوبهم، لا يريدون حتى ان تطلق كلمه الجهاد. وفعلا اذنابهم من العلمانيين المرتدين في بلاد الاسلام يحذرون الناس حتى من كلمه جهاد، ويقدرون الجهاد بالارهاب. قبحهم الله. والله جل وعلا يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هل هناك بيعة أعظم من هذه البيعة؟ تعطي نفسك وتعطي أموالك لله عز وجل، كل ما تملك ونفسك لله. طيب مثلا بأن لهم الجنة، طيب كيف أبيع؟ يقاتلون في سبيل الله. طيب يا رب، هل اشترط ان اموت؟ اذا انتصرت لي الجنة او ليست لي الجنة؟ سواء انتصرت او قتلت استشهدت فان الجنة لك. بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، سواء قتلت او قتلت. طيب هل هناك ضمان؟ وعدا عليه، وعد من الله جل وعلا، وعدا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا التربية الجهادية هي سبيل عزنا في هذا الزمن. إذا كان الإسلام، اسمعوا لكل انسان رضي او لم يرضى، اذا كان الاسلام درجات فان اعظم درجه في الاسلام الجهاد. اعظم درجه واعلى درجه وذروه سنام الاسلام الجهاد في سبيل الله. راس الامر الاسلام وعموده الصلاه وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله. قد يكون في بعض البلاد ما عندنا سبيل، ما عندنا طريق، على الاقل تحدث نفسك. على الاقل تستعد نفسيا للجهاد في سبيل الله. على الاقل تتجهز. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. هل تريد أن تلقى الله عز وجل على شعبة من نفاق؟ ما عليك من الإعلام المضلل، ما عليك من بعض المتخاذلين، ما عليك من بعض المثبطين. ديننا اقرأ القرآن كله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. لا عزة لهذه الأمة إلا أن ترجع للجهاد في سبيل الله. نعم لقد ضيعنا سنين من العمر، نعم لقد أهملنا سنوات طويلة هذه الشعيرة، لكن آن لنا أن نرجع مرة أخرى. حدث نفسك، جهزها على الأقل معنويا إن لم تستطع ماديا، وإلا فالاستعداد المادي هو الواجب، لكن إن لم تستطع على الأقل الاستعداد المعنوي. نحن اليوم محتاجين إلى جميع المجالات، جهاد عن طريق العلم، جهاد عن طريق التكنولوجيا، جهاد عن طريق التسلح، جهاد عن طريق التربية الجسمية، جهاد في كل الميادين. انظروا إلى الأمريكان والبريطانيين الآن والصليبيين الحاقدين الذين دخلوا إلى بلاد المسلمين لينهبوا خيراتها، انظروا إليهم اليوم. يعني بأي شيء غلبونا؟ جنودهم من أذل الناس، يخافون من ظلهم، يرموننا من بعيد بصواريخ يدرسون عن يعني عن بعد آلاف الكيلومترات، يرموننا بهذه الأسلحة، مال، تكنولوجيا، علم، تقنية، هذا الذي نحتاج إليه اليوم. نعم، حتى يعز الله عز وجل بهذا دينه. ثامنا، إياك والاستعجال فربما تخطئ. الحماس الزائد أحيانا قد لا ينضبط، وأحيانا قد يدمر صاحبه. كن دائما على استشارة مع أهل العلم، مع العلماء الناصحين، مع العلماء الصادقين. ارجع إلى غيرك، دائما استشر. والله جل وعلا أخبر عن الصحابة قال: وأمرهم شورى بينهم. لأن أحيانا التصرفات الفردية قد ترضي بك يا عبد الله وبغيرك وبمن حولك. فإياك والاستعجال، وكن على يقين أن المعركة طويلة، وأن هذه ربما تكون بداية لمعارك أخرى، ولن تكون نهاية العالم بهذه المعركة، لكن من الآن تجهز واستشر. اجلس مع من حولك واكتب الاولويات، انظر كل منا في بلده ماذا نحتاج في البلد. ان كان بلادنا قد انتشرت فيها المنكرات نبدا لازالتها، لان هذا هو السبب سوف اذكره بعد قليل سبب لما يحصل لنا. ان كنت في بلاد لا تحكم بشرع الله عز وجل تعمل، اعمل جاهدا، لان هذا من اسباب الذل الذي اصابنا، اعمل جاهدا على ان يحكم شرع الله عز وجل في بلدك، ان يؤمر بالمعروف فيه، ان ينهى عن المنكر فيه. رتب الاولويات، ارجع الى اهل العلم، ولو ان الله عز وجل قال واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو انهم ردوه الى الله والرسول واولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اذا اياك اياك، واستعجال ربما احيانا يصيبك بالخلل وتندم على بعض التصرفات. ثامنا او تاسعا، لم يحصل لنا كل هذا الا نحن المسلمون اليوم متحدون. اليس الحق معنا؟ اليس ديننا هو الحق؟ اليس عقيدتنا هي الحق؟ اليس الحق اذا لما يحصل لنا كل هذا؟ اعرف لما؟ انظر الى قول الله عز وجل لاصحاب النبي وفيهم خير الناس، هم خير الناس وفيهم خير الانبياء والمرسلين، قتل منهم 70، جرح منهم 70، فعل فيهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام جرح، كسرت رباعيته، شج وجهه، فسأل الصحابة لما؟ لما يحصل لنا كل هذا؟ قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة، مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم، أنتم السبب. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المنكرات التي تنتشر بيننا، عدم تحكيم شرع الله جل وعلا، منكرات وصلت حتى إلى التوحيد والعقيدة. كم من الأمة من يستغيث بقبور بأموات، يتوسل بها، يطوف حولها، ينظر لها. كم من هذه الأمة من يقسم بغير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله جل وعلا. منهم من يتعلق بحجر، منهم من يتعلق بخير، ومنهم ومنهم. اما على مستوى الذنوب والمعاصي فالامر حدث ولا حرج. في اغلب البلاد الاسلاميه ان لم يكن كلها انتشر الربا. واغلبها قد انتشر فيها الزنا، وشربت فيها الخمور، وجاهر الناس بالذنوب والمعاصي. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. نعم، الذنب أحيانا يؤخر النصر، الذنب أحيانا يأتي بالبلاء. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فلنتقي الله جل وعلا. كل منا ينظر إلى نفسه، إن كان يصلي الفجر فأنت سبب لتأخير النصر، إن كانت المرأة غير محجبة فأنت سبب لتأخير النصر، إن كان الإنسان منا يأكل الربا فهذا سبب لتأخير النصر، إن كنا نهجر القرآن أو نقلل من الأذكار أو نتهاون بالصلاة أو نفعل ما نفعل، نحن سبب لما يحصل لنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلنتقي الله جل وعلا، ولنرجع إلى ديننا، ولنستغفر الله جل وعلا، ولنتب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ولنعلم أن الاستغفار سبب للبركات والرحمة من الله جل وعلا. عاشرا، ما موقفنا نحن في الكويت؟ دخلت على بعض المواقع للأسف، وقرأت بعض المنتديات وللأسف، يعني قرأت كلاما ربما قد جانب الصواب أحيانا وقد أجحف بحقنا. فما أتكلم من باب الوطنية وغيرها، لا أبالي، لكن أتكلم من باب الإنصاف. كثيرون من الدعاة المخلصين والعلماء الناصحين والمشايخ عندنا في البلد صرحوا من قبل الحرب أصلا بأنهم ضدها وأنهم لا يقبلون بها، ولكن لا حول لهم ولا قوة، فقط البيان والتصريح والكلام ودعوة الناس عدم المشاركة في هذه الحرب. تكلم يعني كثير من المشايخ عندنا، من طلبة العلم، من العلماء، بعضهم في الإنترنت أنزل بيانات لن نسمي، لكن من بحث وجد. بل بعض الحركات الإسلامية عندنا أعلنت ببيانات أكثر من مرة في الجرائد وفي التلفاز وفي بعض المواقع، موجود لا زالت بياناتهم برفضهم لهذه الحرب. هذا موجود، بل أكثر من هذا كثير من الناس، بل أغلب الناس هذه الأيام عندنا بفضل الله عز وجل في المساجد يدعون للمسلمين عموما في العراق وفي كل بلد إسلامي، يدعون لهم والناس تؤمن أن يحفظهم الرب جل وعلا وأن يحقن دماءهم. لكن ربما سمع الناس من بعض وسائل الإعلام عندنا هداها الله جل وعلا، من بعض أنا أقول الذين لا يمثلوننا هنا، سمعوا بعض الكلمات أو بعض التصريحات التي اندلت فإنما تدل على أصحابها فقط يمثلون رأيهم. أما نحن عندنا بفضل الله الناس الآن تسأل كيف نوصل المساعدات والإغاثة والإعانات للشعب العراقي المسلم. الناس تبكي إذا رأوا بعض الصور ويحزنون، والأئمة يدعون يقنطون أن يحفظ الله المسلمين والناس تؤمن. هذا موجود عندنا ونحن جزء من هذه الأمة، والناس بفضل الله عز وجل عندنا يعني رابطة الإسلام لذات موجودة. لكن للأسف بعض يعني قرأت بعض المواقع أو غيرها ربما يعني أجحفت بحقنا. نعم يوجد عندنا ويوجد في جميع الدول، أنا أجزم بهذا، يوجد في جميع الدول من يؤيد الصليبيين في حربهم من المنافقين والعلمانيين وغيرهم، ليس لشيء إلا لمصالح شخصية عندهم. أما بفضل الله عامة الناس وسوادهم لا حيلة لهم، لكن لا يتمنون هذه الحرب، بل هم يعانون الآن ثمارها ويجنون بعض يعني أضرارها. بل نحن نتكلم في الخطب، أنا أتكلم بهذا صراحة في الخطب وفي الدروس العامة، ويحضرها مئات بل ربما ألوف من الناس إلى الآن بفضل الله، حتى وزارة الأوقاف أو الجهات الأمنية لم تطلب مني حتى تغيير هذه الكلمات، بل الكل يحضر وعناوين محاضراتي تنزل حتى في الجرائد، لم يمنعني أحد، بل أحد الرجال واحد من بين 1000 حضر خطبة الجمعة البارحة الأمس، تكلمت عن هذا الموضوع وعن يعني حرمة موالاة الكفار وتكلمت بصراحة. رجل واحد من بين 1000 قدم شكوى على علي أنا في وزارة الأوقاف، لكن بفضل الله الوزارة لم تأذى بهذه الشكوى لأن ليس فيها حرج شرعي وليس فيها أي خطأ شرعي من الذي تكلمت فيه. الوضع لا زال بفضل الله الأمة يعني لا زال فيها خير، ولا يظن الناس أننا نتشفى بقتل المسلمين أبدا، الناس تدعو لهم وتبكي عليهم. لكن يبقى لابد أن يراعي الناس أن المسلمين هنا بعضهم لا زال عنده أسير هناك، ولا زال مكلوم برجل قتل أثناء الحرب العراقية، ولا زال هم لا يتشفون، ولكن يريدون فقط إزالة هذا النظام البعثي الخبيث فقط. وربما إعلامنا أو بعض وسائل الإعلام صورت للناس أن الأمر فقط حرب على النظام البعثي، نحن نعلم أن هذا خطأ، لكن بعض الناس ربما يعني صدق هذا الكلام وظن أن هذا الأمر سيحصل. والآن أنا أبشركم أن الناس هنا يدعون للمسلمين هناك، بل يحاولون أن يرسلوا الصدقات والإعانات بشتى الطرق لإخوانهم المسلمين. أما الذين أفتوا بجواز الحرب وشرعوا لها وربما شجعوها بفتاواهم فهم يتحملون وزرهم عند الله جل وعلا يوم القيامة، نحن لا علاقة لنا بهم ولا يمثلوننا، وهو يعني يتحمل كل منا كلامه عند الله جل وعلا، ونسأل الله أن يغفر لهم وأن يتوب عليهم. والإنسان لا يدعو لهم بالويل والثبور، يدعو لهم بالرحمة وبالمغفرة، ونسأل الله لهم الهداية. وربما لبس عليهم، ربما ما قصدوا ما فهمنا، ربما يلتمس لهم الأعذار، ولكن أجمع علماء الأمة المعتبرون في هذا الزمن على حرمة ما حصل. والناس هنا كما قلت لكم بفضل الله يدعون للمسلمين في العراق في صلواتهم في مساجدهم في كل مكان بفضل الله، ويبكون عندما يرون بعض الصور، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقرؤونه في بعض المنتديات لا يمثلنا، ما تسمعونه في بعض وسائل الإعلام لا يمثلنا. الشعب هنا بفضل الله في الكويت أبشركم وأخبركم أنهم بفضل الله عز وجل شعب متدين. الآن المساجد تمتلئ الآن، وأنا أكلمكم كل ليلة بعد صلاة العشاء القنوت وقيام الليل، الناس تقنت في المساجد وتقوم الليل وتدعو الله جل وعلا صراحة أن يحفظ الله المسلمين، سواء في الكويت أو في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان وفي كل مكان، والناس تؤمن. أما من ظن غير هذا فهذا شأنه، وربما نعم بعض الشباب يتكلمون بغير هذا، لكن حتى على مستوى الجهات الرسمية يعلمون عما نقوله وما ندعو به، وهم لا يعارضوننا ولا يعني يضايقوننا في أي شيء. بل الآن وزارة الأوقاف تعلم أنني أتكلم بهذا الكلام، وقد يعني أتقنت علي من المحاضرات ومن الدروس، وكما قال يعني إن شاء الله كما قالوا أننا يعني لا شأن لنا في هذا الحرب، وهم إن شاء الله عند وعدهم. ربما أطلت وربما الوقت تأخر، هناك مداخلات كثيرة وكثيرة لا أظن أننا نستطيع أن نتداركها في هذه الأوقات وفي هذه الساعة. سوف يكون هناك إن شاء الله إعلان عن لقاء أسبوعي، لقاء مفتوح في كل أسبوع يكون من خلال هذا الموقع، موقعكم ويعني أنتم يعني من سوف يعني يكون بسببه نجاح هذا الموقع ونشاط هذا الموقع سوف يكون باقتراحاتكم وبأفكاركم، هو يتناول الجانب الإيماني الذي ربما يعني لا نتناوله أو لا يتناول في كثير من المواقع الإسلامية. وكما ذكرت في الافتتاحية ما كنا نتمنى أن نفتح هذا الموقع في مثل هذا الظرف وفي هذه المحنة، ولكن قدر الله وما شاء فعل هذا الذي حصل. موقعكم قد إن شاء الله بدأ من اليوم وسوف نتواصل معكم باقتراحاتكم وبأفكاركم ومشاركاتكم. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ أخواننا المسلمين في العراق وأن يحقن دماءهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اللهم عليك بالصليبيين الحاقدين وباليهود المغتصبين وبإعوانهم من المنافقين والعلمانيين، اللهم عليك بهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم دمج الدماء في عروقهم، اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اقمع أهل الكفر والفساد. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره. اسمحوا لي على التأخير وعلى الإطالة للخلل الذي حصل، نقف عند هذا وندع الأسئلة والمداخلات لموعد إن شاء الله نعلنه في هذا الموقع، موعد لاحق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.